بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى عليه صلوات الله وسلامه أوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم صلوات الله وسلامه عليه، فكان يقول الكلمات القليلة ويتلفظ بالألفاظ اليسيرة الحاوية للمعاني الجامعة العظيمة. عباد الله، وهكذا الشأن في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبه إذا دعا الله أن يدعو بجوامع الكلم كما ثبت ذلك في الحديث، ويتأكد على كل مسلم أن يحسن إقباله على دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، يقبل عليها دعوة لله بها، وتأملا لمعانيها، وتحقيقا لغاياتها ومضامينها. إن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم دعوات معصومة من الزلل والخطأ، وفي الوقت نفسه مشتملة على غاية المطالب العالية ونهاية المقاصد الرفيعة، فكيف نبغي عنها بدلا ونستعيض عنها بغيرها، وهي دعوات النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. عباد الله، هذه وقفة مع دعوة عظيمة كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة عنه، وقد حوت مجامع الخير وأبواب البر وأسس السعادة في الدنيا والآخرة. روى أحمد في مسنده والطبراني في معجمه بسند ثابت صححه الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أي أن أثبت على دين الله، وأن أستقيم على طاعة الله، وألا أنحرف ذات اليمين وذات الشمال. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وقد جاء من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. قال: قلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فما أحوجنا عباد الله إلى الإكثار من هذا الدعاء، أن يثبتنا الله على الأمر، والمراد بالأمر أي دين الله جل وعلا الذي شرعه لعباده وأمرهم به، والثبات والثبات على السنة والتوحيد، والثبات على المنهج الحق. وهذا الثبات من أعظم علامات أهل السنة التي امتازوا بها عن أهل الأهواء والبدعة الذين يتقلبون في أهوائهم حسب مصالحهم وأحزابهم. وقوله صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الرشد، هذا مطلب عظيم ما أحوجنا إليه. الرشد عباد الله هو كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة. وكثيرا ما نسمع بالأحاديث والمواعظ النافعة إلا أن عزائمنا فاتره وهممنا ضعيفة، فما أحوج كل منا أن يسأل الله عز وجل العزيمة على الرشد، أي أنك إذا بلغك الخير وعلمت به أن تعزم عليه وأن تحرص على فعله وأن تفعله لتكون من أهله. وقوله صلى الله عليه وسلم وأسألك شكر نعمتك، شكر النعمة عباد الله من أعظم المنن وأكبر العطايا، أن يوزعك الله جل وعلا شكر النعمة، وشكرها قائم على أركان. فالقلب يشكر الله بالاعتراف بالنعمة، واللسان يشكر الله بالتحدث بها والثناء على الله وحمده بما هو أهله، والجوارح تشكر الله باستعمال النعم في طاعة الله جل وعلا. وقوله وحسن عبادتك، حسن العبادة مطلب عظيم ومقصد جليل، بل الله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا إذا كانت متصفة بهذا. ولهذا قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعمل لا يكون حسنا إلا بأمرين: بإخلاصه لله عز وجل، وبالمتابعة فيه لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فشمل قولك حسن عبادتك الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الدعاء وأسألك قلبا سليما، أي قلبا نقيا زكيا مطهرا، مطهرا من الشرك والنفاق والغل والحسد ومن كل أمراض القلوب وأسقامها. وإذا زكى القلب وطاب صلحت الجوارح وحسنت. وقد جاء في دعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا سلم القلب تبعته الجوارح في السلامة. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقوله ولسانا صادقا، أي يحافظ على الصدق ويتحراه في أقواله وأحاديثه. وإذا كان اللسان صادق اللهجة فإن الجوارح كلها تتبعه على الاستقامة. يدل لذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل، وأن تجعلنا من الصادقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، ما أجمع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وما أعظمها وما أكثر فوائدها. ومن ذلك في هذا الدعاء حيث قال صلى الله عليه وسلم وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، ومن جوامع الدعاء وكوامله، حيث سأل في هذه الجملة الخير كله ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما كان منه في الدنيا وما كان منه في الآخرة. فإن قوله اللهم إني أسألك من خير ما تعلم يجمع الخير كله في الدنيا والآخرة، وقوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما تعلم من كوامل التعوذ وجوامعه، فإنك في هذه الجملة تعوذت من كل شر وكل بلاء وضر. فإن قوله وأعوذ بك من شر ما تعلم يجمع التعوذ كله، وقوله في خاتمة هذا الدعاء صلوات الله وسلامه عليه وأستغفرك لما تعلم، فيه إقرار العبد بذنوبه وخطاياه وكثرتها وتعددها، وأن منها ذنوبا كثيرة لا يعلمها نسيها العبد ولكن أحصاها الله عز وجل. فما أجمل أن يقول المستغفر في استغفاره وأستغفرك لما تعلم، لأن علم الله عز وجل محيط بالسرائر والمعلنات، بالخفيات والظاهرات، بالذنوب المتقدمة والمتأخرة، محيط بكل شيء. فهو جل وعلا علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء متوسلا إلى الله عز وجل بقوله إنك أنت علام الغيوب، أي أحاط علمك بكل شيء غائب عنا. أما في حق الله عز وجل فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. فهذه وصية عباد الله بالعناية بهذا الدعاء العظيم الجامع، وهو ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والعناية بمثله مما ثبت من الأدعية عنه عليه الصلاة والسلام، مع العناية بما تعنى بالتأمل وبدلالاتها وبمعانيها. اللهم إنا نسألك الخير كله، اللهم إنا نسألك الخير كله، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.